فيجب على المؤمن ان يكون ولاء المؤمن ولا يكون للمؤمن أن يوالي الكافرين، لأن الكافرين لا يوالون المؤمنين ولا يحبونهم كما قال تعالى أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونهم وتفضلون في الكتاب كله وهم وإذا لقوهم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأذى من الغيظ. ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. فلا يجوز للمؤمن في حال من الأحوال أن يوالي الكافرين. والموالاة مأخوذة من الولي، الموالاة مأخوذة من الولي بمعنى القرب. ومنهم قول النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وقوله عليه الصلاة والسلام لمن يليه في الصفوف ليمن منكم أولو الأقدام والنهج، يعني يقرب من يقوم وراءه ويقف قريبا منه. فالموالاة مأخوذة من الولي، والولي معناه القرب. وولي الأمر هو أقرب الإنسان إلى من تولى إيه؟ تولى أمره. ولي الأمر هو أقرب إنسان إلى من تولى أمره. فلا يجوز للمؤمن أن يتقرب من الكافر ويوده ويحبه ويسعى لقضاء حاجته ونصرته حتى يرى أنه صديق حميم وأنه أخ مخلص، فلا يشعر تجاهه بأي عداوة ولا بأي بغضاء ولا بأي كراهية حتى يحمله ذلك أو يجره ذلك في آخر الأمر إلى رضاه بما هو عليه من الكفر وإلى الوصول بقول لكم دينكم واليقين هو أنا مسلم وهو يحمل أنا مسلم وأنا أصلح لا دين ولا دين كده وإن أديان لا نضر بها ولا نعتبر بها حتى كتب بعضهم أو قال حتى مش الأديان السماوية بس لا حتى الأديان الوضعية حرية الأديان حرية المعتقدات. لما يصل الولاء إلى هذه الدرجة إلى درجة الرضا بالكفر وإقراره وإقراره وعدم إنكاره وعدم الإيمان واليقين بأنه مخالف للإسلام انتهى هذا الولاء حينئذ كفر بالله عز وجل. وهذا الولاء كفر بالله عز وجل. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله شيء، ومن يتولهم منكم فإنه هذا في حق من تقرب من الكفار قربا محى الغيرة والحمية من قلبه تجاه دينه حتى رضي بما عليه وليه الكافر من الكفر ورأى أن هذه حرية اعتقاد وحرية أديان وإن كل واحد يختار دينه وعيشه لكم دينكم واليقين. يصير هذا الولاء كفر لله عز وجل. أما إذا انفصل الولاء على أنه يعني يتقرب منه أحيانا يظهره على أسرار المؤمنين لكنه يكره ويغلظ في الله ويعتقد كفره ولا يرضى لنصرته على المؤمنين بل يتمنى لنصر النصر، فحينئذ يكون هذا الولاء فسقا ومعصيا وليس كفرا. ولذلك لما كتب حافظ بن ابي بلدع رضي الله عنه الى اهل مكه يخبرهم بعزم النبي صلى الله عليه وسلم على التوجه اليهم كان قلبه مطمئنا بالايمان ما اطلعهم على سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتمنى نصرهم ويتمنى هزيمة النبي عليه السلام ولا وهو راض بكفرهم. لا، إذا إنسان خلق في لحظة من اللحظات وفي عدة ما من رأى هو كتب كتابا إلى أهل مكة مؤمن مع كهربان الكافرين واطلعه على سر النبي عليه السلام، لكن كان قلبه مطمئنا بالايمان وما بدل ولا غير ولا اخر نصرته على نصره رسول الله، ولا تمنى ان يظهرها رسول الله، ولا تمنى رسول الله والهاتف لا لا. ولذلك لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم واتى بالكتاب قال عمر: يا رسول الله دعني اضرب وعنق هذا الرجل فقد نافق. فقال عليه الصلاه والسلام: يا عمر، اوليس قد شهد الاضراء؟ قال: بلى. قال: فان وما يريد لعل الله اطلع على اهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرتم. فهذا تفصيل الولاء متى يكون كفرا ومتى يكون معصيه وفسقا. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله ما في شيء بريء، ما دام هو تبرأ من ولايه الله تبرأ الله منه، ما دام تبرأ من ولايه الله ورسوله المؤمنين وتولى الكافرين فليس من الله في شيء، ليس من ولايه الله ورسوله في شيء. ثم استثنى الله تبارك وتعالى رحمه منه بعباده فقال: الا ابتغوا منهم تقى. التقيه الا ان تتقوا منهم تقى، بمعنى ان يبتلى المؤمن بخلطه الكافرين او معاشرتهم او الاقامه بينهم، ولا يستطيع ان يميزهم وينفصل عنهم، ولا يستطيع ان يغلق عداوته ويكرهه على اكرام الولاء، فحينئذ اذا خاف على نفسه القدر جاز له ان يبذل له الولاء. ولذلك قال بعض السلف ابن عباس وغيره: التقيه في اللسان لا في القلب والاعمال. التقيه في اللسان لا في القلب والاعمال. وهذا ما دل عليه قول ربنا عز وجل: الا من كره وقلبه مطمئن بالايمان. الا من كره وقلبه مطمئن بالايمان. فمن ابتلي بمخالطه الكفار او الاقامه بينهم واكرهوه على اقرار ولائهم فحينئذ رخص له وليست عزيمه، رخص له وليست عزيمه ان يظهر لهم الولاء ليتقي شره ويحافظ على حياته. فان اخذ الرخصه فلا شيء عليه، وان اخذ العزيمه وهي الصبر والاهتمام وابراء العداوه والبغضاء والبراء منهم واظهار اعتزاز الايمان والدين والتمسك به، فلو اقضى الامر الى قتله كان شهيدا، والاخذ بالعزيمه افضل من الاخذ بالرخصه، ولا سيما اذا كان في ذلك اظهار عزه الاسلام والمسلمين. هذه التقيه عندنا نحن اهل السنه. التقيه عندنا نحن اهل السنه في هذه الايه: الا ان تتقوا منهم تقى، يعني يجب على المسلمين ان يتولى المؤمنين وان يتبرع من الكافرين على اختلاف ملتهم ومحلهم، الا ان يبتلى بالكفار يتسلطون عليه ويكرهون ويهددون بالقتل ان لم يظهر الولاء لهم، فله ان يظهر الولاء وقلبه مطمئن بالعداوه والبغضاء لهم، وهذه رخصه ان اخذ بها القوم سعه، وان اخذ بالعزيمه وثبت ولم يظهر خلاف ما يظهر فذلك خير له. اما التقيه عند الشيعه فهذا ان شاء الله تعالى ما سنعرفه في درسنا اللاحق في درس التفسير، وهو بلوان عقائد الشيعه. هذه التقيه عندنا على السنه، اما التقيه عند الشيعه فان شاء الله نعرفها في الدرس اللاحق بعد درس التفسير في بلوان عقائد الشيعه. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك، من يتولى الكافرين دون المؤمنين دون اكرام فليس من الله. وبعدين بقى خلي بالك جد حتى تأثيرات كثيرة جدا متكررة متعاقبة على هذه الولاية. اسمع، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وبعدين مرة ثانية، ويحذركم الله نفسه والله رب العباد. لخطورة الأمر، لخطورة الأمر تكررت التحذيرات منه، تكررت التحذيرات منه، وتكرر بيان العقوبات المترتبة عليه. وكثرة التحذير من موالاة المؤمنين للكافرين، هذا إنما جاء لأن الله في المؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك كلمة للتحذير قال والله رؤوف بالعباد. فمن رأفته ورحمته بعباده أنه كرر تحذيره من موالاة فلما نهى المؤمنين عن موالاة الكفار ويحذركم الله نفسه. ويحذركم الله نفسه. خف ربنا. ربنا اللي بيحذرنا. خف ربنا. اعلموا ان الله شديد العقاب. اعلموا ان الله شديد العقاب. نبي عبادي اني انا الله رحمه وان عذاب هو العذاب الاليم. وان ربك لكم مغفرة على الناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب. ان بطش ربك لشديد. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القوى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. فخلي بالك، احذر ايها المؤمن ان توالي الكفير. ربنا نهاك وحذرك ويعذبكم الله نفسه ان انتم واليتم الكافرين. احذروا ان يؤاخذكم الله ويحذركم الله نفسه. وبعدين والى الله المصير. انت مصيرك بعد الدنيا بعد عمر طويل او قصير، مصيرك تحكي رجع ربنا. هترجع لربنا، مصيرك الى ربنا، وان مردنا الى الله. وبعدين هتقول لربنا ايه؟ الى انت والينا الكافرين دون المؤمنين وقد نهاك عن ذلك رب العالمين. والى الله المصير. يوم تبعثون اليه ويسالك لماذا والينا المؤمنين دون هتقول ايه؟ والى الله المصير. وبعدين الولاء يكون في القلب. الولاء والحب والمودة بأعمال ايه؟ أعمال قلبية. أعمال قلبية. المنافقين كانوا يظهرون الولاء لمين؟ للمسلمين، ويبطلون الولاء للكافرين. لم يخف أمرهم على الله، يرادعون الله والكافرين أمامهم وما يمنعون إلى أنفسهم. فالولاء والمحبة والمودة دي أعمال قلبية. فخلي بالك انت ممكن تظهر ولاء للمسلمين وتبطل خلاف كده. فقال ايه؟ قل ان تخفوا ما في صدوركم يعني من الولاء للكافرين او تبطلوه يعلمكم. يعني خلي بالك لا يكن ظاهرك مع المسلمين وباطنك عليهم. هذا هو النفاق. ان انت كتبت او اسررت الولاء وأظهرت الولاء للمسلمين، أنت بتخدع نفسك، بتخدع ربنا سبحانه. قل إن تخفوا ما في صدورك من موالاة الكافرين ومحبتهم ومودتهم وتمني انتصارهم على المسلمين. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تضيعوا. وما في صدوركم هذا جزء من العالم الظاهر والباطن الذي تعلمون والذي لا تعلمون والذي تقصدون والذي لا تقصدون الذي هو ظاهر لله ويعلم ما في السماوات وما في الايه وما في الارض. يعني علم الله عز وجل بمكنون ضمائركم وخطايا صدوركم هذا مش امر عقيم ولا حاجه. ربنا يعلم ما في السماوات وما في الايه وما في الارض. ما يكون يكون لكم أعداء ويقصد إليكم أيديهم وأجسادهم بالسوء وودوا لدى فافرقوا بينكم والله بما تعملون بصر. نفس التفكير ونفس التحذيرات المتكررة لخطورة موالاة التكذيب. فلا تتخذوا الكفار أولياء. لا تتخذوا الكفار أولياء. وبعدين تكرر قوله تعالى ويحذركم الله نفسه في السياق مرتين متقاربتين. ويحذركم الله نفسه. وآل السنة يقولون في نفس الله عز وجل ما يقولونه في كل صفاته سبحانه وتعالى من العين واليد والساق والقدم وغير ذلك مما أثبته الله نفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول المؤمن بأن لله نفسا لا كأنفسنا ويحذركم الله نفسه. يبقى ربنا لنفس الكلمه ليها وصفه انت كرمك ويحذركم الله نفسه والى الله العظيم ويحذركم الله نفسه والله رب العباد. وبعدين قال لموسى واصطنعتك لمين؟ لنفسي. واصطنعتك لنفسي. وبعدين قال يوم القيامه يقول لعيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمت. اعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي. يبقى صفه النفس صفه ثابته لله عز وجل لا نؤضحها ولا نعرفها ولا نشبهها ولا نكيفها. لله نفس لا كانفسنا كما نقول لله يد لا كايدينا لله عين لا كاعيننا. ويحذركم الله نفسه والله رحيم. الامر الثاني من الامور التي تبررتها الايات بيان حقيقه الايمان. ان الايمان كما نكابر دائما ليس مجرد كلمات تطلق ولا حروف يترجمها الانسان، انما الايمان عقيده وعمل. وان شئت فصل فقل الايمان اعتقاد بالجنان واقرار باللسان وانقياد بالاركان. دي حقيقه الايمان. الايمان مش معرفه فقط ولا اقرار فقط. الايمان تصديق بالجنان، اقرار باللسان، انقياد واستسلام وحضور بالاركان. ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو مسلم واتبع ملته ابراهيم حنيفا. هذا حقيقه الايمان. الايمان مش كلام. الايمان مش كلام. عشان كده ربنا قال ايه؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. قل لهم يا نبي ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. حب الله مش شعارات. حب الله مش رايات اخرى. حب الله حقيقه. لها دلاله. حقيقتها في القلب دلالتها اتباع الرسول. اتباع الرسول. ولذلك قال الحسن هذه الآية هي الممتحنة. هذه الآية هي ايه؟ الممتحنة. امتحنت أقواما قالوا نحن نحب ربنا. نحن نحب ربنا. فامتحنا الله بهذه الآية فقال الرسول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أما تزعم أنك تحب الله ولا تتبع رسوله كيف تكون المحبة؟ ما هي المحبة ولا أنت صادق فيها؟ المحبة اتباع، المحبة طاعة، المحبة قيام، المحبة استمساك بالكتاب، استمساك بالسنة. هذه المحبة صادقة. تعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ هذا وربك في القياس سميع. إن كنت صادقا في حبه لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. قل لهم يا نبينا إن كنتم تحبون الله فاتبعوا. يبقى على قدر اتباعك للرسول عليه الصلاة والسلام وتمسكك بسنته تكون محبته. كل ما تزداد انقياد وخضوع واستسلام واتباع تزيد محبة. والعكس كل ما تنقص المحبة ينقص الاتباع. ينقص الاتباع. تزعم أنك تحب الله وأنت بينك وبين سنة رسول الله بعد المشرقين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتبعوني يحببكم الله. اتبعوني يحببكم الله. وأيضا صفة الحب من الصفات الثابتة لله عز وجل. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يحب الصابرين. إن الله يحب المحسنين. إن الله يحب المتقين. إن الله يحب العافين عن الناس. صفة الحب أيضا صفة ثابتة لله عز وجل. والقوم بها كالقوم بالنفس وسائر الصفات. الله يحب المؤمنين يحب المتقين يحبهم. لا تقول يحبهم يعني يريد ثوابهم. لا، المحبة مش شرط الثواب. المحبة هي المحبة. المحبة هي المحبة. هو انت لو جه واحد يسألك لك ما معنى الحب؟ هتقول ايه؟ هتقول الحب هو الحب. ليس الحب بمعنى غير هو لفظ الحب. زي ما حسألك المية هي ايه؟ هتقول المية هي ايه؟ المية هي المية. وفسر الماء بعد الجهد بالماء. عايز يسمي المية باسم ذلك يعني يلف ويدور اما لقاش له ذلك المية. فالحب هو الحب شيء معروف. مش عايزة فلسفة ولا جهاد ولا مطلب ولا حاجة. الحب هو الحب. ها؟ يبقى الله يحب التوابين يحب المتطهرين يحب المحسنين يحب المتقين يحب الصابرين. ها؟ ولعلهم تقضون قبل سنوات سلسلة من البرية في الخطر وأظهرناه في كتاب أحباب الله الأجناس والأصناف التي حبوا ضمن الناس. الحب صفة لله زي صفة النفس زي صفة اليد صفة شيء من الصفات سواء كان صفة الذات أو صفة الأفعال. نثبت لله تعالى ما أثبت ونفسه في محكم كتابه أو فيما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل. إيمانا بقول ربنا سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إن اتبعتموني فلكم يحببكم الله الوحدة ويغفر لكم ذنوبكم. ما دام ربنا أحب الحياة لله. ما دام ربنا أحب دي من فوائد المحبة. من فوائد محبة الرحمن للإنسان أن الله إذا أحب عبدا غفر له. يحببه الله إيه؟ ويغفر له ذنبك ذنوبك. وبعدين احبك وغفر لك يبقى مش هيعذبك. كما قال عليه الصلاه والسلام والله لا يلقي الله حبيبه في النار. والله لا يلقي الله حبيبه في النار. يبقى شوف بقى كده لما ربنا يحبك بقى كده. ده حاجه كبيره خالص. ده حاجه كبيره خالص. لما ربنا يحبك دي منزله كبيره جدا. وقد قال بعضهم ليس الشأن ان تحب ولكن الشأن ان تحب. يعني انت لما تحب ربنا دي مش حاجه كبيره ولا حاجه. النعمه الكبيره الجليله العظيمه اللي ربنا ايه؟ ربنا يحبك. دي النعمه الكبيره اللي ربنا يحبك. يكون واحد كده يقول لي يعني طب انا بحب ربنا كويس. انا عايز اعرف ربنا بيحبني ولا لا؟ هل في علامات وسلائل يقول له ان ربنا بيحبك؟ اسمع ماذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبك. فيحب جبريل ثم ينادي جبريل في السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحب أهل السماء ثم يوضع له القبور في الأرض. أدي علامة من علامات إيه؟ محبة الله. الناس تحبك. إن الناس تحبك. وخلي بالك يحبوك ايه؟ لله. يحبوك ايه؟ لله. اذا الناس حبوك لله يبقى دي علامة حب الله ايه؟ حب الله لك. ان الله احبك فحببك الى عبادك. طب في دي علامة مش علامة تانية؟ قول علامة تانية. في الحديث القدسي قال الله تعالى من عادى بي وليا فقد آذنته بالحق وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش به ورجله الذي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعانني لأعينه. خلي بالك هذا الكلام مطلوب به إشكال. أي ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحب فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبص له، ورجله الذي يمشي به. الله نحن بقى وصلنا بقى إلى إيه؟ إن كلام الصوفية الأولى أهل الاتحاد والحلول إيه؟ كان صح، وكلام ابن عوري بقى أنا الله والله أنا بقى إيه؟ كان صح بقى، وما بالجب إلا الله، يبقى الكلام كان صح. لا خلي بالك، احذر كلام أهل الاتحاد والحلول. إذا كنا إحنا حكمنا بكفر النصارى كما كفره الله لما زعموا أن الله إيه؟ حل في المسيح ابن مريم. النصارى زعموا أن الله حل في المسيح ابن مريم واحدة فكفروا، فكيف بمن يزعم أن الله حل بقى في الناس كلها؟ ما هذا كفر شنيع وقبيح جدا. أمال إيه معنى يريد سمعه وبصره ويده وإيده؟ دي معناها التوفيق، التوفيق. يعني ربنا يسخر جوارحك لمرضاته، يسخر جوارحك لطاعته، يمنع جوارحك من الوقوع بما حرم علينا. يعني عينك ما شاء الله لا تنظر الا الى خلق الله متاملا متفكرا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت، والى الارض كيف سطحت. عينك لا تنظر الا في المصحف، عينك لا تنظر الا ما احل الله، واذا رات ما حرم الله تفض بصرها على طول وتصل بصرها على الناحيه الثانيه. وبعدين ودنك ما تسمعش الا القران، وما تسمعش الا الكلام الحلو. قد افتح المؤمنون الذين هم في صلاه القشر والذين هم عن اللغو ظالمون، واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنهم. وبعدين ايدك ما تمتدش الا الى الحلال الذي اباحه الله، ما تمتدش لحرام ابدا، رجلك ما تمشيش لحرام ابدا. يبقى معناه ايه؟ معناه التوفيق، معناه ايه؟ التوفيق للطاعه. يبقى اذا اردت ان تعرف ان الله يحبك او لا يحبك انظر، فان كنت موفقا في طاعته او لطاعته فذلك عنوانه ايه؟ محبته. اما اذا كان العلم طول النهار يعلم الافلام والمسلسلات، يعلم المجلات الخليعه الصور الخليعه، يعلم فساد الشارع، اذا كان منك كل نهار حاطط سماعه تسمع المزيكا والمعازف، إذا كان إيدك دائما ممتدة إلى الحرام والمطاعم والمشارب والملابس وغيرها، إذا كان إيدك لا تسعى إلا إلى أماكن اللهو والحرام، تذكر قول بعض السلف: هانوا عليه فعصوا ولو أكرمهم لعصمهم. هانوا عليه فعصوا ولو أكرمهم لعصمهم. يوسف عليه السلام ربنا كان بيه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انهم هابلنا المخلصين. يبقى ربنا لما يحب عبد، ربنا لما يحب عبد ايه؟ بيعينه على طاعته ويعقبه بالايه؟ بالمعصيه. والعكس بالعكس، اذا اغنى وضاعته خذله فلا تراه الا في المعصيه بعيدا عن الطاعه. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه واحده. وبعدين يترتب المحبه ايه؟ ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل لهم يا نبينا اطيعوا الله والرسول، اطيعوا الله والرسول، فلا تتم طاعه الله بغير طاعه الرسول. لان ربنا كان ايه؟ من يطع الرسول فقد ايه؟ فقد اطاع الله. من يطع الرسول فقد اطاع الله. لا بد من ان كنت من المتقن اطيع الله ورسوله، اطيع الله ورسوله، من يطع الرسول فقد اطاع الله. وبذلك صرح عليه الصلاه والسلام قال: من اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. قل اطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. فان تولوا واعرضوا عن طاعه الله ورسوله فان الله لا يحب الكافرين. ذلك بانهم كانت هذه نصوص في البينات، فقال: أبشر يعلموننا؟ فكفروا وتولوا إيه؟ واستقروا. فكفروا وتولوا واستقروا. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. من تولى وأعرض عن طاعة الله وطاعة الرسول واتباعه فقد كفر. من زعم أن هناك طرقا توصل إلى الله غير طريقة رسول الله لو اتوني من كل طريقة واستمنعوا من كل باب ما فتحت لهم حتى يدخلوا خلقك. وشاهد صحة هذا الكلام من احاديث النبي عليه الصلاة والسلام قوله صلى الله عليه وسلم: كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. ولا تري في منام عليه الصلاة اداه رجال فوقف بعضهم عند راسه وبعضهم عند رجليه، فقال بعضهم لبعض: اضربوا له مثلا. هذا النائم اضربوا له مثلا. فقال بعضهم لبعض: انه نائم. فقال بعضهم لبعض: ان العين نائمه والقلب ايه؟ والقلب يضرار. وهذه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، عنده كده قمة تقفل كده يرتاح شويه، لكن قلبه ايه؟ قلبه صاحي. ولذلك كانت رؤيا الانبياء ايه؟ وحي. رؤيا الانبياء ايه؟ وحي. ايوه. فكان كده ايه؟ تنام عينه وقلبه يقظان. قالوا: مثله كمثل ملك بنى دارا واعد مأدبه وبعث رسولا يدعو الناس الى المأدبه، فمن اجاب الرسول دخل الدار واكل من المأدبه، ومن لم يجب الرسول لم يدخل الدار ولم ياكل من المأدبه. ده مثل. قالوا: اوملوه له. فسروا شويه مثلا على ايه؟ لعله لم يقحه. فقال بعضهم لبعض: انه نائم. فقالوا: ان العين نائمه والقلب يقظان. قالوا: الملك الله والدار الجنه والمأدبه اللي في الدار هي الايه؟ نعيم الجنه والرسول محمد عليه الصلاه. فمن اجاب محمدا فقد اجاب ايه؟ الله، ودخل دار الله دار النعيم. ايوه، جنه السلام. ومن لم يجب محمدا لم يدخل الدار ولم يدخل الجنه. قل اطيعوا الله والرسول، فان تولوا واعرضتم فهذا كفر. والله لا يحب التغيير. خلي بالك بقى، صفة الحب التغيير من الله المريب منفية عن ايه؟ مع الكافرين. الله لا يحب التغيير، ولا يحب الظالمين، ولا يحب المتكبرين، ولا يحب المنافقين، ولا يحب المعتدين، ولا يحب المفسدين في الارض. وبعد ذلك تاخذ الايات في بيان قصه ميلاد مريم بنت عمران أم عيسى عليه السلام، فيقول سبحانه: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الاصطفاء الاجتباء والاستخلاص. الاجتباء والاستخلاص، إنه من عبادنا إيه؟ المخلصين الذين استخلصناهم لإيه؟ لأنفسنا. أيوة، إنه من عبادنا المخلصين. الاصطفاء الاجتباء والاختيار والتفضيل. إن الله اصطفى آدم أبا البشر، خلقه بيده، نفخ فيه من روحه، وعلمه أسماء كل شيء، وأنزل له ملائكة وأسكنه جنة. أيوة، ودار عليه بعد أن عصاه. إن الله صفى آدم ونوح عليه السلام أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الإيه؟ الأرض. وكان بين آدم ونوح كم قرن؟ 10 قرون. كان بين آدم ونوح 10 قرون. فنوح عليه السلام أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وهو أبو البشر الثاني. نوح عليه السلام أبو البشر الثاني، آدم أبو البشر الأول، ونوح أبو البشر الثاني. أغرق الله تعالى أهل الأرض إلا نوح ومن إيه؟ آمن معه، وما آمن معه إلا إيه؟ إلا قليل. إن الله صفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. قال العلماء: كان الاصطفاء لآدم كشخص، ولنوح كإيه؟ كشخص. أما إبراهيم وعمران فكان الاصطفاء لهما ولإيه؟ ولذريتهما، لهما ولإيه؟ ولذريتهما. قال وذلك قال: وآل إبراهيم وآل إيه؟ وآل عمران. وخلي بالك، عمران من هنا، عمران هنا اللي هو ابو مريم، ليس عمران ابا موسى. عمران ابو مريم ليس عمران ايه؟ ابو فبين العمرين زمان طويل جدا، اكثر من 1000 سنة بين عمران ابو موسى وعمران ابو ايه؟ ابو مريم، بينهما زمان طويل. وليس هارون المقبول في سوره مريم يعود هارون، مش هو برضه هارون ايه؟ ابو موسى، لا زال بينهما ايه؟ مسافه طويله جدا. ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين. الله اعلم حيث يجعله سهلا، اصطفاه ربنا لما يصطفي يصطفي على علم، على علم، الله اعلم حيث يجعله ايه؟ بسهلا. ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين. وبعدين اسمع، ذريه بعضها من بعض، يعني بيقولوا في الاساليب اهل الاحاديث، اهل الاحاديث لما بيتكلموا عن السند يقولوا ايه؟ السلسله الذهبيه، السلسله الذهبيه في السند، فلان عن فلان عن فلان ايه؟ السلسله الذهبيه. فشوف بقى السلسله الذهبيه في النسب مش في السند، ذريه بعضها من ايه؟ من بعض. اقرا كده في ايه في الانعام، وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك عليم حكيم، ووهبنا له ايه؟ اسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داوود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى واياس كل من الصالحين، ومن ابائهم وذرياتهم واخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم الى صراط مستقيم. ما شاء الله سلسلة ذهبية، ذرية بعضها من ايه؟ ذرية بعضها من بعض. والكلمة دي الناس اخذتها برضه من المثل، لما يشوفوا ولد صالح تد دين ويتلذذ بالله، يقول لك ايه عن ذرية بعضها من ايه؟ من بعض. في الاصل هنا بقى في الانبياء والرسل بيقولوا ذرية بعضها من ايه؟ من بعض. والله سميع لاقوال عباده، عليم بضمائرهم وايه؟ وما في قلوبهم. وبرضه صفة السمع وصفة العلم صفتان ايه؟ ثابتتان لله عز وجل، كصفة النفس وصفة الحب وغيرهما من الصفات، والله سميع. وبعدين بقى بعد بيان بقى الاصل الشريف الحسيب النسيب دي مريم، ان هي من بيت ايه؟ ربنا ايه؟ اصطفى اهلها. ربنا يبارك لنا بقى كيف كملت مريم؟ إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. قالوا كان عمران عليه السلام وزكريا عليه السلام قد تزوجا أختين، تزوجا إيه؟ أختين. فكانت مريم بنت ايه؟ عمران، وكان زكريا او يحيى بن ايه؟ ابن زكريا. يبقى مريم بنت عمران تبقى بنت خالد مين؟ يحيى ابن ايه؟ ابن زكريا. وخالد ابوه تعتبر ايه؟ تعتبر خالتك، خالد ابوه تعتبر ايه؟ خالتك. ولذلك في بلد عمران في السماء كان راى النبي يحيى وزكريا، يحيى وعيسى في السماء الثانية، قال فإذا أنا ابن الخالة، ابن الخالة يحيى وعيسى، يحيى وعيسى. أيوه طيب، لسه بديت القصة والعشاء الجميل، وطبعا أنتم شرطين أن تسمعوا القصة، لكن هنخلوكم كده على شرطكم وشرطكم إلى مثل هذا اليوم الأسبوع القادم إن شاء الله، حتى لا نفوت درس بطلان عقائد الشيعة. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله.